أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث معاشر المسلمين دل على أن من تفقه في دينه فقد أراد الله به خيرا، دل على أن من تفقه في أمور دينه فهذا دليل وعلامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. يتفقه في دينه، يتفقه في كتاب الله تبارك وتعالى، يتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتفقه في الإسلام من جهة أصول هذا الدين، ومن جهة أركانه، ومن جهة أحكامه، من جهة ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وما نهانا عنه سبحانه وتعالى. يتفقه في الدين فتكون له بصيرة بما يجب عليه من حق الله ومن حق عباده، فقها يورثه خشية ويورثه تعظيما ومراقبة لله جل وعلا. الفقه في الدين نور وهدى، كما أن الجهل ظلام وضلالة. فهؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم النجوم، ليس النجوم اللاعبين، ليس النجوم المطربين، ليس النجوم الممثلين، إنما النجوم هم الفقهاء هم العلماء. والنجوم لها ثلاث فوائد: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك الفقهاء والعلماء اجتمعت فيهم هذه الخصال الثلاثة، فهم زينة، زينة للأرض، زينة للمساجد، زينة للمجالس، وهم أيضا علامات يهتدى بها يهتدي بهم الناس في ظلمات الجهل وفي ظلمات الباطل وفي ظلمات الشبهات وفي ظلمات الشكوك. وهم رجوم على شياطين الباطل الإنس والجن. بقاؤهم بقاء الفقهاء، بقاء العلماء، بقاء للخير في هذه الأمة، بقاء للنور فيها، بقاء للهدى فيها. فإذا ذهب الفقهاء ذهب الخير وذهب النور وذهب الهدى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث معاشر المسلمين دل على أن من تفقه في دينه فقد أراد الله به خيرا، دل على أن من تفقه في أمور دينه فهذا دليل وعلامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. يتفقه في دينه، يتفقه في كتاب الله تبارك وتعالى، يتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتفقه في الإسلام من جهة أصول هذا الدين، ومن جهة أركانه، ومن جهة أحكامه، من جهة ما أمرنا الله تبارك وتعالى به وما نهانا عنه سبحانه وتعالى. يتفقه في الدين فتكون له بصيرة بما يجب عليه من حق الله ومن حق عباده، فقها يورثه خشية ويورثه تعظيما ومراقبة لله جل وعلا. يتفقه فقها يدفعه إلى أداء الفرائض واجتناب المحارم، فقها به يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل ويبين شرع الله لعباد الله تبارك وتعالى. فمن تفقه في الدين على هذا الوجه فهذا دليل وعلامة على أن الله عز وجل أراد به خيرا. الفقه في الدين نور وهدى، كما أن الجهل ظلام وضلالة. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبالفقه والعلم يستقيم الدين، وبالفقه تستنير القلوب، وبالفقه تصلح الأحوال، تصلح الدنيا وتصلح الآخرة. معاشر المسلمين، وإذا كان الفقه خيرا فكلما ازداد الإنسان من هذا الفقه ازداد من الخير. ولهذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم لم يأمر نبيه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه من الازدياد من شيء إلا من العلم الذي هو الفقه، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. ومن هنا تعلم أن الفقهاء وأن العلماء هم أكثر الناس خيرا، لأنهم أكثر الناس فقها، لأنهم أكثر الناس فقها، فقد أوتوا خيرا كثيرا. وعلى رأس هؤلاء الفقهاء ورأس هؤلاء العلماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين تفقهوا على وجه الكمال، تفقهوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايشوا التنزيل، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، فكانوا هم سادات العلماء وهم سادات الفقهاء، تفقهوا وعلموا وعملوا ونقلوا ذلك لمن بعدهم غضًا طريًا جيلًا بعد جيل، حتى وصل إلينا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهؤلاء الفقهاء وهؤلاء العلماء من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هم النجوم، ليس النجوم اللاعبين، ليس النجوم المطربين، ليس النجوم الممثلين، إنما النجوم هم الفقهاء هم العلماء. والنجوم لها ثلاث فوائد: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. وكذلك الفقهاء والعلماء اجتمعت فيهم هذه الخصال الثلاثة، فهم زينة، زينة للأرض، زينة للمساجد، زينة للمجالس، وهم أيضا علامات يهتدى بها، يهتدي بهم الناس في ظلمات الجهل وفي ظلمات الباطل وفي ظلمات الشبهات وفي ظلمات الشكوك، وهم رجوم على شياطين الباطل من الإنس والجن. فبقاؤهم بقاء الفقهاء، بقاء العلماء، بقاء للخير في هذه الأمة، بقاء للنور فيها، بقاء للهدى فيها. فإذا ذهب الفقهاء ذهب الخير وذهب النور وذهب الهدى. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بذهاب العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم، تفقد الأرض بذهاب العلماء، تفقد زينتها، تفقد المساجد زينتها، تفقد المجالس زينتها إذا ذهب الفقهاء، إذا ذهب العلماء. وهكذا يتخبط الناس في ظلمات الشبهات وظلمات الباطل، ويتسلط عليهم شياطين الجن وشياطين الإنس، يغوونهم ويحرفونهم عن سواء السبيل، لأن هؤلاء الشياطين لا يجدون من يرجمهم. نعم معاشر المسلمين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وكثير من الناس في هذا الزمان، وكثير من المسلمين في هذا الزمان معرض عن التفقه في الدين. يقول علماء الأصول في هذا الحديث يدل بمفهومه أن من لم يتفقه في دينه، من لم يتبصر في أمور دينه، من لم يتعلم ما لا يسعه جهله، من لم يتعلم أمر التوحيد ويتعلم الشرك وأفراد الشرك، ويتعلم كيف يتطهر ويصلي ويصوم ويزكي إن كان من أصحاب الأموال، ويتعلم كيف يحج ويعتمر إن أراد الحج والعمرة، فهذا دليل وهذه علامة على أن الله ما أراد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم معاشر المسلمين، بعض الناس معرض، والله عز وجل قد وصف الكفار بالإعراض عما خلقوا له، بالإعراض عما أنذروا به، بالإعراض عن آيات الله، بالإعراض عن دين الله تنبيها لنا ألا نكون مثلهم، تنبيها لنا على أن الواجب على المسلم أن يتبصر في أمور دينه وأن يسأل أهل الذكر عما استشكل عليه. يقول الله سبحانه في كتابه الكريم في وصف الكفار: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ويقول سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، وفي الآية الأخرى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ودخل ثلاثة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه يعلمهم ويفقههم في أمر دينهم، فأما أحد الثلاثة فانضم إلى الحلقة ودخل فيها، وأما الثاني فجلس خلفها، وأما الثالث فخرج. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم وهو الذي انضم إلى الحلقة قال: فآوى إلى الله فآواه الله. وأما الثاني الذي جلس خلفها قال: فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، أو فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الثالث فأعرض الله عنه. كثير من المسلمين اليوم لربما تجده قد بلغ المراتب العالية ونال الشهادات الرفيعة في الأمور الدنيوية في الأمور المعاشية، لربما وصل في الاختراعات والابتكارات والنظريات الحديثة إلى مستوى عال، لكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، لكن ما يعرف كيف يتطهر ولا يحسن الصلاة. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء الذين نالوا الشهادات العالية في الأمور الدينية والأمور المعاشية لكن لا يحسنون كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، هؤلاء جهال، هؤلاء ضلال. نعم معاشر المسلمين، ضالين عن سواء السبيل، جهال بدين الله تبارك وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن أحدهم، والله إن أحدهم ليبلغ بدنياه أن يضع الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. يضع الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، انظر إلى أين وصل في أمور الدنيا. قال: ولكن لا يحسن أن يصلي. بل بعض الناس اليوم يصف هذه المخترعات وهذه التقنيات وهذه النظريات يصفها بالعلم، ويصف أصحابها بالعلماء، بل لا يكاد ينصرف ذهنه في لفظ العلم والعلماء إلا على هؤلاء أصحاب النظريات وأصحاب المخترعات وأصحاب الابتكارات. انظروا إلى هذا الحالك قبل أيام، ذلك الملحد الإنجليزي الذي وصل في الفيزياء إلى ما وصل إليه، يسمونه عالما ويترحمون عليه رؤوس الإخوان وهكذا جهال المسلمين، يترحمون على هذا الملحد ويسمونه ويصفونه بأنه عالم، وهذا من الجهل، لأنهم جهال جهلوا دين الله فيترحمون عليه ويستغفرون له. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له ربنا تبارك وتعالى، وأراد أن يستغفر لعمه الذي حماه ودافع عنه فنهاه الله عز وجل، وأنزل الله سبحانه في أمه وفي عمه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الرجل الملحد الذي ينكر وجود الله ويشكك في وجود الله يصفونه بأنه عالم ويترحمون عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى أين وصل بنا الجهل في أمور ديننا؟ بل بعضهم لا يسمي العلم الشرعي علما، ولا يسمي حملة العلم الشرعي حملة العلم الشرعي علماء، وإنما ربما تحكم وسخر وقال هذه دروشة وهؤلاء دراويش، بل أدهى وأمر أنهم يفسرون القرآن بهذه النظريات الحديثة وبهذه المخترعات وبهذه التقنيات وبهذه التكنولوجيا، يربطون القرآن بهذه النظريات التي ربما اليوم يكون مسلم بها، وغدا يأتي ما يكذبها، وغدا يأتي ما ينقضها، ثم يسمون هذا التفسير بالإعجاز العلمي. والله هذا خطأ كبير عظيم، أن يفسر القرآن وأن يربط بهذه المخترعات وهذه النظريات التي يكذب بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضا. أما القرآن فمعانيه لا تتغير، ولهذا وضع العلماء قواعد للتفسير، فيفسر كلام الله بكلام الله، يفسر القرآن بالقرآن. الله الصمد، من الصمد؟ الذي بعده لم يلد ولم يولد، الآية التي بعدها لم يلد ولم يولد، يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بمعاني القرآن عليه الصلاة والسلام. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ويفسر القرآن بكلام الصحابة، أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمعاني القرآن. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال علي بن أبي طالب هو الزوج، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفر دون كفر، أي كفر أصغر، الحكم بغير ما أنزل الله. فإن لم نجد لا في كلام الله ولا في كلام رسول الله ولا في كلام الصحابة، فنأخذ بأقوال التابعين في تفسير القرآن، ممن أخذوا التفسير عن الصحابة كمجاهد رحمه الله تعالى. فإن لم نجد فنفسر القرآن بلغة العرب. هذه أربع طرق لتفسير القرآن لا يجوز تجاوزها، لا يجوز تجاوزها. ثم السؤال الذي يطرح نفسه، كيف أتفقه في ديني؟ كيف أتفقه في ديني؟ فيقال له أو فيكون الجواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فللعلم والفقه طرق ووسائل، خذ بها وتوكل على الله، وادعو الله عز وجل أن يفقهك في دينه. من ذلك حضور حلق الذكر، خطب الجمعة من أولها، المحاضرات، المواعظ. كان الناس في الزمان القديم يرحلون من مكان إلى آخر، ومن مصر إلى آخر، ومن قطر إلى آخر، ليحصلوا الفقه والعلم. واليوم قد لا يتيسر ذلك، فعليك بملازمة حلق الذكر، حلق العلم في المساجد. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. وهكذا بسؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه طريق من طرق تحصيل الفقه. وهكذا الاستماع لتسجيلات العلماء، فما من كتاب في العقيدة ولا في التوحيد ولا في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في العمرة، إلا وشرحه العلماء. وقد تيسرت هذه الوسيلة في هذا الزمان تيسرا عظيما. وهكذا معاشر المسلمين بقراءة الكتب النافعة المفيدة التي تستفيد منها فقها وتستفيد منها علما. وفي ذلك كله لا بد من تنبيه، أن يكون أخذك لهذا الفقه وهذا العلم من المأمون الثقة، صاحب العلم وصاحب الدين المستقيم وصاحب العقيدة السليمة وصاحب المنهج السليم وصاحب الخلق، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم وقولوا ما تسمعون، وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كان المسجد هو الذي يتخرج منه الفقهاء، ويتخرج منه العلماء، ويتخرج منه طلاب العلم، ويتخرج منه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى قديمًا وحديثًا، إلا أنه في هذا الزمان ضعف دوره، ضعف دور المسجد في هذا الباب، وذلك لأسباب أذكر واحداً منها وهو المقصود من هذا المقام: إنشاء الجامعات الدينية. إنشاء الجامعات الدينية أضعف دور المسجد في باب تخريج الفقهاء والعلماء وطلاب العلم، مع أن المسجد فيه البركة في حلقات العلم، وهو خير بقاع الأرض كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنشاء جامعة دينية تعلم علوم الشريعة من فقه وتفسير وتوحيد وعقيدة وتأريخ وسيرة، وما يوصل إلى هذه العلوم من علوم الآلة كعلم أصول الفقه وعلوم اللغة العربية وعلم مصطلح الحديث، نعمة عظيمة وفيها فوائد كثيرة إذا قام عليها علماء أمناء أصحاب عقيدة سليمة وأصحاب منهج سليم، أصحاب دين وخلق، ثقة مأمونون. فإذا قاموا عليها فنعمة هذه الجامعة، فنعمة هذه الجامعة وما يخرج منها من ثمرات طيبة تؤتي أكلها إن كان القائمون عليها هؤلاء الأمناء الثقات، كمثل الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، هذه الجامعة العالمية، هذه الجامعة الدولية التي أسسها علماء وتحت إشراف الدولة هناك، قام عليها علماء كبار ثقات مأمونون، فقد رأسها نحواً من 15 سنة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، ودرس فيها أئمة كبار كأمثال الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني، وكأمثال المفسر الكبير الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، وهكذا علماء كثر درسوا في هذه الجامعة العظيمة، فتخرج منها أجيال من الفقهاء من العلماء. ومن مفاخر هذه الجامعة أن تخرج منها إمامان من أئمة هذا العصر: الإمام العلامة مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه، والإمام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتع به الإسلام وأهله. جامعة عظيمة، فنعمة عظيمة أن يلتحق بها الشباب وأن يدرسوا هناك الفقه والعقيدة والتوحيد وما تعلق بذلك، فيتخرج لنا جيل من الفقهاء فقهاً صحيحاً سليماً. لكن في بلادنا للأسف الشديد ما قامت مثل هذه الجامعات الدينية التي عليها علماء مأمونون ثقات، إنما قامت جامعات دينية تولاها أهل البدع وأهل الانحراف. جامعات أنشأتها الصوفية، وماذا عسى الصوفية أن تخرج لنا؟ لن تخرج لنا إلا صوفية قبورية وأهل بدع وشركيات، تخرج لنا هز للرؤوس وضرب للدفوف وما شابه ذلك. ولا تغتر يا مسلم بما تراه من أدب عند شباب الجامعات الصوفية، وبعض الناس قد يغتر بأدب شباب جامعات الصوفية ويقولهم على آداب وأخلاق، فلا تغتر بهذه الآداب المصطنعة وهذا الغلو في باب الأخلاق، وهم قد قلوا بأدبهم على الله وعلى رسوله، فاخترعوا دينا وأحدثوا بدعا وشركيات ما أنزل الله بها من سلطان. فهذه جامعات صوفية، وهكذا جامعات دينية قام عليها تنظيم الإخوان، وهم قد سعوا سعيا حثيثا في السيطرة على التعليم منذ بداية نشوء حركة الإخوان المسلمين في مصر، وهم يسعون للسيطرة على التعليم. لماذا؟ لينشئوا جيلا يحمل هذا الفكر الضال المنحرف، فكر الإخوان. في اليمن قامت جامعات، ماذا تخرج منها؟ ومن الذي تخرج منها؟ آلاف من الشباب متشبعين بفكر الإخوان، الفكر القابل للتحول في أي لحظة إلى إرهاب وإلى تفجير بأمر من منظري الجماعة في أي لحظة. في 2011 حركوا الشوارع، من؟ شباب الإخوان بأمر من رؤسائهم، فتحرك الشارع وزعموا أن هذا هو الجهاد في سبيل الله. وعندما خرج الحوثة يقاتلون المسلمين ويريدون أن يبدلوا دين الله، انخنس شباب الإخوان بأمر من رؤساء حزبهم. ماذا نستفيد من هذه الجامعات إذا كان يتخرج منها شخصيات مبنية على وجهة نظر الجماعة، أي جماعة الإخوان؟ جامعة الإيمان، وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وجامعة العادل، جامعات الإخوان. ماذا عساها أن تخرج معاشر المسلمين؟ شخصية إخوانية متشبعة بهذا الفكر. نظرت في جامعة العلوم والتكنولوجيا في خريجيها، فمن خريجيها تلك المرأة الخبيثة التي سعت في تدمير بلادها ثم ذهبت تعيش في تركيا. ماذا عساها أن تخرج جامعات الإخوان؟ فالحذر، الحذر معاشر المسلمين من هذه الجامعات الدينية. سيطر الإخوان على المساجد ثم سيطروا على المدارس، فكثير من المدارس الخاصة تتبع الإخوان، وهكذا سيطروا على الجامعات الدينية. فلا تغتر. فبعض الشباب وهكذا بعض الشابات ربما ذهب يتعلم في هذه الجامعات ويقول ليس عندهم اختلاط، وهم يدرسون علوم الشريعة وما يدري أن المدرس إخوانجي والمدير إخوانجي وكلهم إخوانج، فيدسون لك أو لك أيتها المرأة السم في العسل. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يطهر بلادنا من أهل البدع. اللهم طهر بلادي من أهل البدع، اللهم طهر بلادي من أهل البدع، اللهم طهر بلادي من أهل البدع. اللهم من أراد بهذه البلاد كيدا أو مكرا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اقتله، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين في الجبهات، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم احفظهم، اللهم انصرهم، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.